力。 Thank you. الله يحفظ الحمد، الله يفتح عليه. Thank you. Hey, man.

عمل الملائكه في الوقت ما يكون واحد الملائكه السبع صدق الله.